هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. اهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يهدي الشاعر محمود حسن اسماعيل ديوانه صوت من الله قائلا: الى الروح التي احالتني ارى النور في حلك الظلام وارتشف الشروق من اقداح المغيب. وهو اهداء تكشف كلماته عن طبيعة قصائد هذا الديوان وكيف انها تنتمي الى شعر الحب الالهي والوجد الصوفي في صورته العصرية المتطورة كما يعبر عنها شاعر معاصر اتكأ على موروثه الشعري ودرسه وتأمله ثم خرج من عباءته ليصنع لنفسه لغة شعرية جديدة وعالما متفردا في أفق الإبداع الشعري. يقول محمود حسن إسماعيل في مستهل ديوانه صوت من الله: وهناك عند الفجر في إشراقة كلظى الهجير وعلى خطى قمرية الإيماض يفضح نورها كذب الصخور روض رحيب أجهشت فيه الزهور وتكلمت بعطوره لغة الطيور وتأوهت ريح مجنحة المسير على مخاصره تدور وترنمت ورقاء صالية الشعور معشوقتي وعشيقة النغم المصفد في الوكور وذبيحتي وأنا الذبيح وجازر الرؤيا أسير متلفع تحت العروق بمهده الثمل الوثير في كفه نهر الحياة لهيبه قلق مرير وعلى شواطئه هتاف لج في ندم غزير وضراعة بلهاء تصرخ وهي هالعة النفير وخطيئة تلد الحياة ومهدها يلد الدثور وصدى يغرد نائحا وبدمعه يلغو السرور وغمامة عوجاء دوخها المسير آنا تسير وآنة تبكي المصير والأفق مصلوب كثير شحنته أوهام العصور ومسابح النساك وهي على مزالقها تدور بالكف مؤمنة وظل الكف مشنقة الضمير، وتمائم المتبتلين كأنها هرج الغواية في الصدور، مسكينة الأصداء تلعق في المداهن والبخور. ونتابع الشاعر محمود حسن إسماعيل في رحلته مع آفاق الحب الروحاني والوجد الصوفي، وهو يبدع في صورة شعرية عصرية بلسان شاعر معاصر يقول ما لم يقله القدماء من عشاق هذا الحب وهذا الوجد. سبحان وهاب الظلام لمن يريد بصيص نور، سحبوا من الأكفان قدرته ولجوا في الثبور، وتأودوا خببا وتهتهة وليا للصدور، في حومة لا للسماء ولا التراب لدفها نسب يثير، زعموا لقاء الله وحدهم وجل فنوره غمر الدهور، في الحب في الأمل المخلق في الأجنة والبذور، في الريح في النسم المرنح في العشايا والبكور، في الطيف تلمحه ظلال ظلاله فوق الغدير، في السفح في ضجر المغاور في البرازخ في البحور، في كل راقئ دمعة من جفن مظلوم فقير، في كل كاسر حلقة من قيد مقهور أسير، الضرب ضوأ للسرات حقيقة وحصاد نور. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع إبداعات محمود حسن إسماعيل الروحية إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.